أحسنت. الله يوفقنا وياك. من صاحب السؤال هذا؟ من صاحب السؤال بالأمس؟ اي نعم. اي ترفع يديك عند كل تكبير. كل تكبيرة؟ نعم. تكبيرة الإحرام بس. لا. السلام عليكم. الشيخ أحمد مس الوتر. مس الوتر. بعد الفجر. اي يصليه إذا ضحى ركعتين بس. هل عنده دواء؟ هل بعد الفجر برضه نسيت؟ دواء خمسة في المئة يعني نسيت يعني شيء. إذا نسيت دواء برضه نسيت كله. يفطر ويقضي الدواء ولا يفطر؟ يفطر ويقضي إذا كان مضطر. يفطر؟ إيه طبعا يفطر. إيش الدواء هذا؟ فيتامينات؟ مسكنة؟ ملومة؟ الأولى ما دام يدخل في جوفه أي نعم الأحوط له أن يقضيه، لا يفطر، يتناول الدواء ولكن يقضيه. هل يجوز صلاة إيش؟ هل يجوز صلاة العصر للمرة الثانية بعد صلاة الجماعة القضاء؟ إذا كان عليه قضاء فيسرد القضاء جميعا، يعني مثلا يبدأ إذا جاء في الضحى يبدأ بالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. أما أن يعني يصلي بعد كل صلاة صلاة من جنسها ويقول هذا قضاء، فهذا فيه يعني فيه تأخر ولا ينبغي. كيف تتم العمرة للميت؟ هل تجوز العمرة؟ تدخلها النيابة. يجوز أن يعتمر الشخص عن غيره إذا كان اعتمر عن نفسه، لكن لا يخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، لأن هذا غير مشروع، والله أعلم. نعم. الأول يؤذن بليل. الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر في أذان الفجر عند طلوعه، الأذان الثاني. أي الأذان الأصلي. أنت مشتبه عليك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال اجعلها في أذانك الأول، صحيح؟ اسمع، هو هذا مشتبه عليك ولا لا؟ بلال يؤذن مرتين ولا مرة واحدة؟ يؤذن مرة واحدة. من الذي يقيم؟ من الذي يقيم؟ بلال. بلال فهو الإقامة بالنسبة له هو الأذان الثاني، وكان في أول الأمر يمر على بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الإقامة ويقول الصلاة خير من النوم، فيقول ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ صدقت وبررت، اجعلها في أذانك الأول، يعني يا بلال اجعلها في أذانك الأول، لا تجعلها في الأخير. ابن أم مكتوم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا، بلال وابن أم مكتوم، فبلال يؤذن بليل ويقول عليه الصلاة والسلام لا يعجلنكم بلال عن سحوركم أو عن نعم أي حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم أعمى، لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت، فيطلع بلال ينزل، إذا نزل طلع ابن أم مكتوم. أي نعم. هذه صفة. ولهذا بعض الجهلة قالوا ألزموا بعض المساجد التي تؤذن أذانين أذان في آخر الليل أن يجعلوا الصلاة خير من النوم في أذانهم الأول لعدم فهمهم. أي نعم. ها في إشكال؟ في عندك شيء؟ أي نعم. أو إذا أنصت يحصل الجواب. حتى يؤذن ابن أم مكتوم. بلال هو الذي يأتي عند الإقامة إلى بيت النبي ويقول الصلاة خير من النوم، فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول صدقت وبررت، اجعلها في أذانك الأول. فبلال يجعلها في الأذان الأول ولو كان يؤذن بليل، لأنه لا يؤذن مرتين. هو هذا الجائز، هذا المشروع، لأنه ليس أذان الصلاة إنما هو أذان التنبيه. أين؟ أما من يؤذن قبل الصلاة بقليل مثل بلال، بلال كان إذا نزل يعني المئذنة أو المنبر إذا استتم نزوله طلع ابن أم مكتوم، وابن أم مكتوم أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فالمسافة بين بلال وابن أم مكتوم قدرها يعني على أبعد تقدير بخمس دقائق وأقل. أين أياكم الله، ما شفتك. لا يصلح هذا يا أخي، لا يصلح. طبق الشرع ولا عليك من أحد، والله سيؤلف قلوبهم عليك لأنك تريد وجه الله. من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فالقلوب بيد الله، التمس رضا الله والله يرضي عنك الناس. حياكم حتى السؤال الثاني بعد. عليكم السلام ورحمة الله. يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت، يعني إفراد يوم السبت إفراده في صيام، أما إذا كان يعني يشفع إلى غيره يصام يوما بعده ويوما بعده فلا بأس إلا في مفترضات. طيب ولو كان يوم عرفة، إذا كان يوم عرفة فهو له سبب فيصوم يوم عرفة ويصوم قبله يعني الثامن، لأن صيام العشر من ذي الحجة مشروعة، فيصوم العشر وآخرها يوم عرفة تاسع. أي نعم. أو عاشورة يصوم يوما قبله أو يوما بعده ولو وافق السبت، ما في شيء لأن له سبب. كيف يؤذن ابن أم مكتوم ويقيم بلال؟ أي ما عندك اعتراض؟ هذا الواقع، أن بلال هو الذي يقيم الصفوف بالدرة ثم يقيم الصلاة. أي نعم. ويا أم إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقام الصلاة. أي ما بلال أذن. السلام عليكم. المسافر يا شيخ، شروط الإفطار بالنسبة للمسافر أيهما أفضل عند الله سبحانه وتعالى، إفطار أو مسافر؟ المسافر إذا كان يقوى على الصيام فيصوم أولى في رمضان، وإذا كان يحتاج إلى الفطر فيفطر، إذا كان يشق عليه، إذا ما كان بدون مشقة يصوم، والله أعلم. الأفضل الأرفق به الأقرب. كنت أشتغل بأحد المنتجات السياحية وأنا مهم في أسف الزراعة، مريت بصالة أفراح، صالة أفراح لغاية فيها كيس أسود، فوق الكيس فيه نفايات، تحت الكيس فيه مصليات صلاة، أخذت المصليات وزعته في مساجد في من راحوا على بيوت، أنا لا أحصل إلا على وحدة، هن شيء 15 مصليات. هذا في المدينة؟ لا مش في مكان منتجع سياحي. إي الأول أن تترك هذه الأشياء لا تلتقطها. أخذته ووزعته على كل حال إن تبين أصحابها فتعطيهم إياها تدلهم عليها أو تغرف. تركت الشغل من هذا المنتج من زمان. الحمد لله على خير. على خير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.